الفصل الرابع: الامتدادات والمؤهلات. أدلة ومؤهلات أخرى. الامتدادات والمؤهلات. أدلة ومؤهلات أخرى. قدمت المجموعة الشاهدة من أصحاب النظريات البارزين في الفصل السابق على أنها تعيش في نفس الفترة الزمنية للملحدين المشهورين. كان منهم 10 إنكليز و3 فرنسيون و4 ألمان و3 يهود ودنماركي واحد. تحدثت عن الطفولة الباكرة لهؤلاء المفكرين 21 المهمين جميعا لكونهم بارزين فيها بدعمهم لفرضيتي: لا يوجد موت باكر لوالد، ولا هجران من قبلهم، ولا رفض شديد من قبل الأب، لكن يوجد القليل من أشكال أخرى من سوء المعاملة الواضحة من الآباء في هذه الحالات. هذه الصورة لها تناقض واضح مع العينة الإلحادية. بالرغم من كون حياة البشر معقدة، ويجب ألا نتوقع وجود فرضية واحدة تفسر جميع الحالات المتعلقة، وعلى الرغم من كوني متفاجئا جدا بالعدد المرتفع من الحالات التي يمكن أن تشرحها هذه الفرضية وحدها، فإننا نحتاج الآن إلى تحديد المؤهلات والتوقعات. الآباء البدلاء. أشارت الجملة الأصلية لفرضيتي بشكل خاص إلى الأب الحقيقي للطفل، وهي الطريقة الوحيدة الواضحة لاستخدامها، ويمكن أن تؤهل الفرضية بأن يكون لدى الطفل أب بديل، أي شخص آخر أدى الدور الأبوي بطريقة جيدة. في مثل هذه الحالات يجب أن تنقص التنبؤات الفرضية ذات الميل الإلحادي بشكل ملحوظ أو حتى تتلاشى. ولتوضيح هذه القضية في بعض تفاصيلها، يجب علينا النظر إلى حياة هاتين الشخصيتين الدينيتين المهمتين، الدون بوسكو وهيلر بيلوك، وشخصية أدبية معاصرة هي ووكر بيرسي. الدون بوسكو، المولود عام 1815. بدأنا بالدون بوسكو واسمه الحقيقي هو جون مولكير وبوسكو. الدون لقب الشرف. ولد في قرية صغيرة شمال إيطاليا في منطقة غير بعيدة كثيرا عن تورن. كان أمه وأبوه من سلالة فلاحين محلية. مات والد جون الذي كان مزارعا فقيرا عندما كان جون في الثانية من عمره، وكان لدى جون أخ غير شقيق أكبر منه من زواج والده السابق، كما كان لديه أخ أصغر منه. وألقى كامل عبء الاعتناء بالعائلة على أم جون المسمى مارغريت. كانت طفولة جون مرهقة جدا جسديا، فقد كان يسحب الماء من البئر ويقطع الحطب وينظف حظائر البقر. وعندما صار له أخ صغير بدأ بحفر وإزالة الأعشاب والحراسة في المزارع القريبة ليساعد في دعم العائلة. أظهر جون في طفولته الباكرة هذه ذكاء وسمة قوية وشخصية بارزة. كانت والدته تقية، وبالرغم من كونها لا تقرأ ولا تكتب، فقد كانت تعرف الكثير عن تاريخ الإنجيل والعديد من الصلوات. تعلم جون صلواته ومارسها بنشاط وتميز بتشجيع باقي الناس على الصلاة معه. وكطفل كان جيدا جدا في بعض الألعاب مثل المشي على الحبل الضيق والشقلبة والمصارعة وغير ذلك. وعندما يجتمع الناس ليشاهدوه يطلب منهم الصلاة للعرض الذي سيقدمه بأن يقرأوا معه أبانا أو الترحيب بمريم. كان أنطوني الأخ غير الشقيق لجون والأكبر منه سنا معاديا له في الغالب. وبعد خسارته والده وبوجود أخيه الأكبر الحقود، كان جون مرشحا مثاليا ليكون ملحدا على الرغم من أمه التقية، أو أن يشكل ثورة اجتماعية أو دينية. لكننا نعرف أن العديد من الرجال المهمين دخلوا حياة جون بوسكو في طفولته الباكرة. كان أحدهم خاله، والباقون كانوا قسيسين. ظهر خاله في حياتي في خريف عام 1828 عندما كان في 13 ليساعده على الهرب من سيطرة أنطوني وليتابع دراساته وكهنوته. تعلم جون باكرا كيف يقرأ، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف حدث ذلك ومن الذي علمه، وتابع دراساته تحت إشراف دون كالوسو وهو قسيس محلي. قال عنه جون فيما بعد: لا أحد أبدا يمكن أن يتخيل ذلك، كان دون كالوس بالنسبة لي ملاكا حقيقيا مرسلا من الإله. لقد أحببته أكثر ما يحب الشخص أباه. دائما كنت أصلي لأجله وكنت مسرورا بالقيام بكل ما أستطيع لأجله. مات دون كالوس الذي يعد قسيسا أكبر بشكل ما عندما كان جون في 15 من عمره في تشرين الثاني من عام 1830. أشبعت حاجة جون الواضحة لشخصية أبوية جديدة بوجود قسيس يدعى داستانو الذي تكفل بجون الصغير وأعطاه دروسا باللاتينية. لكن سرعان ما طور جون علاقة صداقة مع شخصية أبوية أخرى، علاقة استمرت لسنوات عديدة، قسيس يدعى دون كافاسو. كان جون يذهب إليه غالبا للاستفادة من نصحه. دفع هذا القسيس بالتشارك مع آخرين عدة لجون تكاليف الدراسة الجامعية التي بدأ بها عام 1835 عندما كان في 20 من عمره. ذهب جون بعد تعيينه للجامعة الكنسية في تولن لدراسة علوم الدين في الفترة التي بدأ فيها عمله في الجامعة والذي بسببه أصبح مشهورا مع صبية صغار. كان اليتامى في تورن وما حولها نتاج الثورة الصناعية الباكرة. أي شخص قرأ ديكنز الشيطان يعرف الحياة القاسية لمثل هؤلاء الأطفال في ذلك الوقت. روحانية جون العميقة وجمعيته الخيرية حسنة الطبع جعلته مفضلا عند أولئك الصبية، وجمع المئات منهم أو أكثر من ذلك. أسس فيما بعد سلاسيا مكرسا نفسه لتلبية الاحتياجات الروحية والاجتماعية والثقافية والجسدية لهؤلاء الأطفال. أصبح هذا الفتى الذي كان لديه آباء أساسيون مهمون في حياته الخاصة شخصية أبوية لآلاف من الصبية. تحت تشجيع دون بوسكو تم تأسيس شكل مشابه من الراهبات أيضا من أجل تلبية احتياجات الفتيات. قد يسأل الشخص كيف نجح جون الصغير بين عمر الثانية عندما توفي والده وعمر 13 عندما قابل الشخصية الأبوية الواضحة لأول مرة. كان يوجد بالطبع خاله الذي أنقذه من أنطونيو. يوجد دليل قطعي على أن قضية الأبي كانت مهمة له أثناء طفولته. على سبيل المثال كانت اتصالاته الباكرة جدا مع القسيسين مخيبة للآمال. احترمهم عن بعد، كان يحييهم لكنه يتجاوزهم دون أن ينطق بأي كلمة ودون أي إشارة. فيما بعد اشتكى منهم فقال اعتدت على البكاء بسبب ذلك، وأخبرت أصدقائي أنني إذا أصبحت قسيسا بأي من الأحوال فلن أتصرف مثلهم. قد أرغب بالتحدث للصبية وأقول لهم كلاما جيدا وأقدم لهم النصائح. كانت لديه شخصية أبوية واحدة حتى ذلك الحين. من ناحية أخرى وعندما كان في 9 من عمره كان لديه أولى رؤاه الكثيرة التي ظهر له فيها السيد المسيح. كانت هذه الرؤى مهمة جدا لحياته بوجود المئات منها في السجل التاريخي. أولاها كانت في هذا الوقت الباكر من حياة جون، وكانت عن كيفية قتاله مع بعض الصبية الصغار الآخرين. ظهر له عيسى في حلم وأخبره بإيقاف القتال وأن يقنع الأولاد بالحب، كما ظهرت له العذراء في المنام وقالت له لم تعلم ذلك لكنك كنت تقاتل مع الذئاب، امضي إليهم بشجاعة وسيتحولون إلى نعاج، ستكون تلك مهنتك لاحقا. فهم جون الصغير من هذا الحلم أنه سيصبح قسيسا، وبسبب قداسة شخصيته وجمعيته الخيرية وباقي المؤهلات قدس جون بوسكو عام 1934. هيلير بيروك المولود عام 1870. كان هيلير بيروك روائيا وكاتبا للشعر وعالم تاريخ شهيرا وعنيدا ورائعا، كما كان أحد الأبطال العظماء للكاثوليك في النصف الأول من القرن العشرين. ولد لأب فرنسي رسام لويس بيروك وأم إنكليزية. كانت والدة هيلير بيسي باركس في 38 عندما تزوجت، وكان هذا يعد زواجا متأخرا في تلك الأيام. أتت بيسي من عائلة عريقة من كنيسة الموحدين غير المتحمسين، لكن والدها كان ناشطا في الحزب الليبرالي، وخسرت إيمانها التوحيدي حين كانت تترجم شكية ديفيد شتراوس حياة المسيح. وتحولت إلى الكاثوليكية بعد بضع سنين. تزوجت من لويس بيلوك عام 1867 في كنيسة كاثوليكية في لندن. كان الزوجان ثريين. امتلك والد بيسي 3 منازل مدهشة ومجموعة كبيرة من الرسومات الإيطالية، وكان بيلوك مكافئا لها جدا، وكان سعيدين سويا. كان يوزعان معيشتهما خلال السنة بين شارع لاسيلي كلود في فرنسا على حدود باريس وشارع ويمبل في لندن. أول مولود لهما كان فتاة اسمها ماري، ولدت عام 1868. كانت كاتبة شهيرة لها أكثر من 40 رواية حول الجريمة. وجاء طفلهما الثاني والأخير هيلير بيلوك بعد سنتين في صيف عام 1872. أنهك لويس بيلوك مرض شديد ومات في آب من تلك السنة وهو في عمر 42 عاما. وكان هيلير الصغير البالغ من العمر 2 يمسك بيد أمه في الجنازة. وكما يشير آن ويلسون، فقد كبر هيلور بيلوك دون وجود رجال في عائلته المباشرة، كما أن جميع النساء المقربات له، أمه وجدتيه، كن أرامل. خسرت بيسي في أواخر 80 القرن 19 كمية كبيرة من ثروتها الموروثة من خلال تخمين غير محظوظ للسمسار الذي وثقت به. ومن هذه اللحظة ستمتلئ كل حياة بيلوك بالضوائق المالية. دخل بيلوك مدرسة كاثوليكية صغيرة تدعى أوراتوري، وكان مديرها هو جون هنري نيومان العظيم. وبشكل كاف لإثارة الاهتمام، كان نيومان شخصية بعيدة جدا بعد اهتمام بيلوك به، وبدأ أن بيلوك لن يتأثر به بشدة. لم يكن أبدا شخصية أبوية لهيلير، وفي عمر 17 غادر بيلوك مدرسة أوراتوري. لم تكن الشخصية الأبوية التي وجدها بيلوك أقل من هنري إدوارد مانينغ من لندن. عندما عادت بيسي إلى إنكلترا بعد جنازة لويس، اتصلت مباشرة بالبطريرك الذي كان له قبل سنين قليلة تأثير فعال في تحولها الديني، وكانت تكن له احتراما كبيرا. فهم مانينغ مصدر حزنها، فقد كان مسيحيا أنجليكانيا ورئيس الشماسة في تشيتشستر قبل تحوله إلى الكاثوليكية، وكان قد ترمل أيضا. كطفل صغير كان مانينغ بركة لبيرك بمجرد سماعه موعظته. وفي نهاية فترة مراهقته بدأ هيلير بتأسيس علاقة مقربة مع البطريرك. لقد كان ذلك التقليد الذي اتبعته في الأيام الأولى في لندن، ولكوني شابا حديث السن وقبل أن أذهب إلى أوكسفورد لألاقي البطريرك بالانتظام الذي يرغب باستقبالي، وأثناء هذه المقابلات الموجزة سمعت منه العديد من الأشياء التي وجدت لاحقا العديد من المناسبات لاختبارها في حياة البشر. كنت كما قد يقال صغيرا جدا للحكم على الأشياء بعمق القداسة والحكمة، لكن من ناحية أخرى لدى الشباب رؤية خاصة بهم خصوصا فيما يتعلق بالأمور العنصرية، وبدا لي مانينغ أعظم رجل إنكليزي في وقته على الإطلاق، وما زال يبدو كذلك إلى الآن. لم يعترف بإمكانية المساومة بين المجتمع الكاثوليكي وغير الكاثوليكي، لقد وعى ضرورة النزاع وتفاخر بذلك. كان بيلوك متأثرا جدا وبشكل واضح بمانينغ، خصوصا أنه كان متفاخرا جدا بالكاثوليكية المقاتلة وبالنزاع. ووكر بيرسي، المولود عام 1916. كتب بيرسي كما فعل سامويل بيتلر في كل من الفلسفة والخيال، لكنه قد يكون معروفا بشكل أكبر بسبب خياله. أصيب بالسل أثناء تدربه كطبيب في سنواته الأولى من الممارسة، وأصبح غير قادر على متابعة عمله كطبيب. كتب روايات محمودة مثل رواد السينما، لانسلوت، ومتلازمة ثاناتوس، بالإضافة إلى أعمال غير خيالية تتعامل مع نظرية اللغة والسمات الأخرى للفلسفة والثقافة المعاصرة مثل الرسالة في زجاجة وضائع في الأكوان. فقد بيرسي والده وجده في حياته مبكرا، حيث أطلق جده النار على نفسه عندما كان عمر بيرسي 1 فقط. ليس معروفا ما إذا كان هذا الأمر حادثا أم انتحارا. كان لدى والدي ووكر، والده كان ليروي وأمه ماتي سو، طفلان آخران بالإضافة لووكر. كانت عائلة بيرسي تعد عائلة سعيدة حتى أعلن عن إصابة والده بالاكتئاب. في 1925 عندما كان عمر ووكر 9 سنين أمضى والده عدة أسابيع في عيادة نفسية للاكتئاب، وفي وقت قريب من ذلك حاول الانتحار بقطع رصغيه. استمر بالمعاناة من الاكتئاب فترة، وبعد عدة سنين عندما كان ووكر وأحد إخوته في مخيم صيفي بعيد أطلق والده النار على نفسه بمسدس ذي فهوهتين في علية منزل العائلة. كان عمر ووكر في ذلك الوقت 13 عاما وعمر والده 44 عاما. كانت ماتيس هوبيرسي وأبناؤها عندئذ وحدهم، ويقول كاتب سيرة ووكر إنه بالنسبة لهم جميعهم لن يختفي ألم الفقدان أبدا. تحتوي العديد من روايات بيرسي على إشارات مرجعية عن الانتحار وانعكاسات حول فكرة خسارة الأب. قامت السيدة بيرسي بعد موت زوجها بأخذ أولادها للعيش مع أقاربهم، وبعد عدة أشهر دعا ابن عم ليروي وول والدة بيرسي وأبنائها للعيش معهم، وكان ذلك عندما أتى ووكر ذو 13 عاما لمقابلة ومعرفة العم ويل ذي 45 عاما، والذي كان إضافة إلى كونه محامية ضابط مشاة حاصلا على أوسمة من الحرب العالمية الأولى وشاعر معروفا. حددت هذه الدعوة كنقطة تحول أساسية في حياة ووكر بيرسي. قال بيرسي إنه اكتسب من هذه الصداقة مع الرجل العجوز مهنة وشخصية أخرى بالمعنى الحقيقي، وهذان العمل والشخصية لم أكن لأحصل عليهما سواء للأفضل أو للأسوأ. قال بيرسي إن العم ويل أعطاه كما أعطى أخويه وأمه نظرة موضوعية كاملة للعالم بمأساوية نبيلة. كنت معجبا بشكسبير، كيتس، وبرامز، وبيتهوفن. وعن ذلك قدم العم ويل في الكتاب الذي نشره عام 1941 نظراته الخاصة عن العلاقات التي تبناها تطوعيا. مات ابن عمي المفضل لروي بيرسي قبل 2 شهر من موت الأم، وزوجته الجميلة والشجاعة ماتي سوفينيري ماتت بعد 2 سنين من موت الأب. أتى أولادهم 3 ووكر وليروي وفينير للعيش معي وتبنيتهم كأولادي. امتلأ منزلي فجأة بالشباب، فجأة وجدت نفسي غير مستعد لمسؤولية توجيه حياة الصغار في عالم يتغير ويبدو لي أنه على عتبة الفوضى. دائما ما كان يشعر ووكر بأن ويل هو الرجل الأكثر خروجا عن العادة الذي قابله في حياته، وعلى الرغم من عدم استخدامه لكلمة حب في سياقه إلا أنه شعر بأنه مدين لويل بدين لا يمكن سداده. كانت والدة ووكر تشجع الأطفال أحيانا للذهاب لمدرسة الأحد المشيخية، لكنهم توقفوا عن الذهاب حالما توقف الضغط عليهم. اعتبر بيرسي أنه لا المشيخية ولا الكنيسة الأسقفية تملكان أجوبة لأسئلته، واعتبر نفسه في شبابه غير متدين. حافظ ويل الذي أصرح في إحدى المرات عن نفسه بأنه كاثوليكي روماني على ارتباط عاطفي قوي لذلك، لكن يبدو أنه لم يكن يمارس الطقوس. في عام 1931 عندما ووكر في 15 من عمره ماتت أمه بسقوط السيارة التي تقودها من فوق الجسر. آمن بيرسي على ما يبدو أن موت والدته كان انتحارا مثل ذلك الذي حدث لوالده. بعد هذا الموت الثاني المدمر نظر ووكر وإخوته للعم ويل على أنه داعمهم الكامل الذي يقدم لهم الدعم دون أن يدخر منه شيئا. كان ويل ولي أمر معتنيا وحذرا، كان يقرئ الأولاد وينظم رحلات عطلهم، وقد تبناهم رسميا هم 3 في الوقت المناسب بعد موافقتهم على ذلك. عندما بلغ ووكر 26 مات العم ويل بمرض قلبي وعائي بعمر 56. عندما دعا ووكر أحد إخوته ليخبره بذلك الخبر السيء قال أخوه لقد شعرت بأني أعوم على الماء، لقد ذهبت المرساة، لم أرى العم ويل يقوم بشيء أناني، لا يمكنني قول ذلك عن أي شخص آخر أعرفه. أهدى ووكر روايته الأولى الفائزة بجائزة ذا مونفي جور للعم ويل في الذاكرة. تزوج ووكر بيرسي بعمر 30 وتحول مع زوجته بونت إلى الكاثوليكية، تبني ابنة ورزق بأخرى وأصبح جدين بمرور الوقت. كانت المعتقدات الدينية لووكر بيرسي راسخة ومعروفة جيدا، كانت موجودة بوضوح في الكثير من رواياته وضمنيا أكثر في خياله. إذا عدنا بالنظر للملحدين المناقشين في الفصل السابق، نسترجع العديد من الشخصيات الأبوية المهمة في حياتهم أيضا. كان إدموند بوركي مقربا لأخواله خصوصا جاريت ولمدير مدرسته شاكلتون. أما ويليام ويلبرفورس فكان مقربا لعمه واحترم جون نيوتن تقريبا كأب. كان يوجد أيضا الأب هافلين لفون هوغل، كما وجد بوبر وأساتذة هيشل وتوكيفل لرجل الدين ليسور. وعلى النقيض من ذلك، لم نرى مثل هذه الشخصيات الأبوية في حياة هيوم، نيتشه، راسل، شوبنهاور، سارتر، فرويد، فيورباخ ومعظم الملحدين الآخرين. يمكن النظر لأساتذة فولتير كآباء بدلاء، وربما يكون هذا سبب محافظة فولتير على تدينه وعدم تحوله إلى ملحد حقيقي. توجد إشارة إلى إمكانية وجود أب بديل في حياة كامو، لكن ربما كان هذا هو سبب كون كامو أكثر كفرا من الملحد المقاتل. بالمختصر، يبدو أن وجود شخصية أبوية فعالة وإيجابية هو مصل مضاد قوي للإلحاد. الملحدون السياسيون. يشير امتداد ممكن للإلحاد إلى أن الأب المختل كان مؤثرا في حياة الشخصيات السياسية، خصوصا المعروفة بعدائيتها للدين ولا سيما المسيحية واليهودية. وهنا تلمع في ذهننا ثلاث شخصيات مباشرة: جوزيف ستالين، أدولف هتلر، وماو تسي تونغ. جوزيف ستالين، المولود عام 1879. ربما الملخص الأبسط لعلاقة ستالين بوالده هي الملاحظة التالية التي ذكرها صديق عرف ستالين خلال سنواته الأولى: جعل الضرب المبرح وغير المبرر الولد قاسيا وعديم القلب كما والده، حيث يبدو له جميع الناس ذوي السلطة مثل والده، وظهر لديه سريعا شعور بالانتقام ضد جميع أولئك الناس الذين يقفون فوقه. انتهى قوله. إضافة إلى أن والده لم يكن في المنزل، فقد كان يمضي بعض السنين يعمل بأعمال متعددة في مدن قريبة. لقد كان يسكر بشدة ويضرب زوجته التي كان جوزيف متعلقا بها جدا. كان لدى هذا الأب الخشن والقاسي صعوبة بالغة في بث روح الحياة، ورغب أن يصبح ابنه إسكافيا أو عاملا في المصنع. عانى ستالين الصغير من صدمات طفولية أيضا، كان على وشك الموت نتيجة إصابته بالجدر الذي ترك علامات بثور على وجهه. كانت يده اليسرى مصابة بضرر دائم نتيجة حادث طفولي. كان والداه فلاحين ولدا كعبيد، وربما كان أميين. أعطت والدة جوزيف ابنها طفلها الوحيد الناجي عاطفتها القوية ودعمها، وعلى ما يبدو أنها أبعدت والده عن كسر روح ابنه. دفعت ابنها نحو الكهنوتية في كنيسة الأرثوذكس، ولسنوات عدة درس ستالين القداسة، وعلى الرغم من القداسة أصبح ملحدا كبيرا. كان اسم عائلة ستالين دوغفل، ورفض لاحقا اسمه وغيره لكلمة روسية هي الفولاذ ستيل. وكقائد سياسي اضطهد ستالين الكنيسة الأرثوذكسية خصوصا بحماسة كبيرة. اغتال الشيوعيون الآلاف من القسيسين الأرثوذكس وغالبا بطرق شنيعة. وبنظرة على شخصية ستالين لم يكن من الصعب فهم الجذب الكبير للشيوعية له مع رفضها الواضح للإله وكل السلطات العليا مثل القيصر. أدولف هتلر، المولود عام 1889. مثل ستالين تلقى أدولف الصغير ضربا مبرحا ومتكررا من والده. وصف أوليس هتلر بالمستبد والأناني الذي يظهر القليل من الاهتمام بمشاعر زوجته الأصغر منه بكثير وفهما قليلا لأطفاله، وبأنه رجل قاس وغير متعاطف وسريع الغضب. كان لدى أدولف أخ غير شقيق من زواج سابق لوالده أوليس أيضا، والذي اشتكى بمرارة كون والده يضربه دائما بلا رحمة. يوجد عدد من القصص الأخرى عن قساوة والد أدولف التي تضمنت الضربة الشديدة لكلب العائلة وامتدت لوالدته أيضا. هرب أخو أدولف غير شقيق من المنزل في 14 من عمره، ولم يعد أبدا خلال مدة حياة أبيه. وبدا فيما بعد أن أدولف حصل على وطأة معاداة أبيه. ذكرت أخته غير شقيقة باولا أن أدولف كان يحظى بضرب مبرح يوميا. من ناحية أخرى، كان لوالدة أدولف كلارا 3 أطفال، لكنهم ماتوا بعمر صغير جدا قبل ولادة أدولف. لذلك تدفقت العاطفة على أدولف، وكان دائما مولعا بذكرياته مع أمه. وعلى الرغم من أنه نادرا ما يتكلم عن عائلته، فمن الواضح أنه لم ينسجم مع أبيه. عندما مات أبوه كان في 14، ومنذ ذلك الوقت لم يكن لديه شخصية أبوية على الإطلاق. أمه مثل أم ستالين دفعت به نحو الكنيسة، ولعدة سنين تماشى مع ذلك، لكنه في عمر البلوغ غدا ثوريا بوضوح. ومنذ ذلك الوقت لم يكن لديه أي شيء جيد ليقوله عن المسيحية. موقفه تجاه اليهودية بالطبع معروف جيدا، وعلى الرغم من هذا حافظ على الاعتدال أو الإيمان بالله. تأثر هتلر بعمق بفيلسوفين ملحدين هما نيتشا وشوبنهاور، وقد يقتبس منهما وغالبا يكون مشيرا للأخير. من ناحية أخرى، كان مثل جميع السياسيين مهتما جدا بالقوة، وكان اهتمامه الأساسي بهذين الفيلسوفين نتيجة تركيزه الأساسي على إرادة الإنسان. نتجت معاداته الشديدة للمسيحية من أصله اليهودي وقوته الاجتماعية، وأود أن أحاج بأنها نتجت عن تصوره للإله كأب. ماو تسي تونغ، المولود عام 1893. لم يكن لدى ماو أي عداوة للمسيحية أو لفكرة الإله الأب، إذ كان هذان غائبين عن تربيته الصينية، لكن كانت دعوة ماو للثورية والفلسفة الإلحادية قوية بسبب علاقته مع والده. يوصف والد ماو بأنه مستبد أسري، ومنذ طفولة ماو الصغير شارك مع أمه وباقي أفراد الأسرة في التمردات الضمنية. لقد كره والده بوضوح، وتعلم لأول مرة تقدير الثورة والتمرد في طبيعة حياة منزله. لا تزود الإلحادية السياسية الأنواع الحادة للإلحاد بأمثلة واضحة لفرضيات الأب المختل، إذ كما ذكر فإن معظم السياسيين يركزون بشكل أساسي على الحصول على القوة بدلا من رفض الإله بطريقة فكرية. وما نزال نفتقد وجود سبب لرؤية علاقة فرضية الأب المعيب بنداء العنف الإلحادي في حياتهم. الأب الملحد كتأثير إيجابي. يوجد مصدر واضح آخر للإلحاد، وهو عندما يعلمه الأب طفله الذي يكن له الاحترام والحب. ربما الحالة الأكثر شهرة من هذا النمط هي حالة جيمس ميل وجون ستيوارت ميل. فجيمس ميل على الرغم من كونه فيلسوفا وتاريخيا ورجل اقتصاد لما له من بعض الأهمية، لكنه يشتهر أكثر بكونه أبا لابنه جون. درس جيمس الشاب الصغير الفلسفة واللاهوت وحصل على شهادة بالوعظ، ثم أصبح ملحدا تبعا لابنه لأنه آمن بوجود الكثير من الشر في العالم بما لا يفسر معتقد نهائية الخير عند الله. كان جيمس المعلم المكرس لابنه. تلقى جون ستيوارت تقريبا كامل تعليمه في البيت من قبل أبيه الذي زوده كرجل تاريخ بالفلسفة، حيث وضعها فيه كأحد أكثر الثقافات الهائلة في التاريخ. بدأ جون يتعلم اليونانية في 3 من عمره، واللاتينية في 8 من عمره، وفي سن 14 كان قد قرأ معظم الكلاسيكيات اليونانية واللاتينية، وتوسع بقراءة التاريخ ودرس الرياضيات والمنطق بكثافة. اعتنق جون ستيوارت في فصل تعليمه الراديكالية الفلسفية من والده ومن شريك والده جيرمي بنتام. وبعد سنوات استنتج أن تعليمه كان مرتكزا بشكل كبير على التفكير التحليلي على حساب حياته العاطفية، وكان الشعر والأدبيات منفية من تعليمه. وبالرغم من ذلك فقد حقق جون ستيوارت خلال حياته الكثير في المدارس العامة للتفكير الفلسفي والاجتماعي التي قدمها والده. مما يثير الفضول أن الكتابات المنشورة مؤخرا لجون ستيوارت عن الدين تظهر رفضا أقل شدة للإله مما كان مفترضا أثناء حياته. وفي آخر ما كتبه ثلاثة مقالات عن الدين، قام ببعض التنازلات المهمة في الجدالات والأدلة للنظرة المتسامية للدين. لدينا في هذا الثنائي المشهور من الأب والابن دليل على التأثير القوي للتعليم المباشر للإلحاد مدموجا بتميز الابن مع والده. هذه الاستمرارية في الجيل هي جزء من أي تربية طبيعية، وحدثت في حالة ميل بنفس الطريقة كما ينقل الأب معتقده بالإله إلى أولاده. لم يكن بذلك إلحاد جون ستيوارت ميل نتيجة لصدمات نفسية ذات تأثير من أب مختل. بغض النظر عن ذلك، من الممكن أن يكون تعليم الوالد الجيد ابنه الإلحاد ولو بشكل غير مقصود مثالا للعلاقة الخيرة بين الأب والإله. وهذا يمكننا أن نتوقع أنه غالبا ما يميل أطفال الآباء الملحدين الجيدين نحو الإلحاد أو يتحولون إليه، لكن نقاشنا يرتكز على الملحدين ذوي الآباء السيئين الذين يظهرون نفس الحركة كرد فعل. الرجال والنساء بعض الاختلافات. كما ذكرت في المقدمة، توجد أسباب لنعتقد بوجود اختلافات للأسباب النفسية غالبا بين الرجال والنساء في رفضهم للإله. حتى الآن فإن جميع الملحدين البارزين الذين ناقشناهم كانوا رجالا، الاستثناء الوحيد كان مادلين موراي أوهاير، لكن إلحادها إلحاد يتبع النمط النموذجي للرجال. وسوف أطرح هذا الاختلاف المفترض بين الرجال والنساء قبل الانتقال إلى الاستدلال عليه. رغم أنه من المرجح أن يكون الأصل النفسي الأساسي للإلحاد الحاد نفسه عند كلا الجنسين الأب المعيب، إلا أن استجابة الطرفين بعد نقطة رفضهم إله اليهودية أو المسيحية مختلفة تماما. فبالنسبة للرجال يبدو الإله أنه يعمل بشكل أساسي كمبدأ للعدالة وينظم أمور العالم، وفي حالات ثانوية كإله تكون للمعبود علاقة معه. بمعنى آخر، يبدو أن الحكم والسيطرة الإلهية هما السمتان الأساسيتان للإله بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فعلى النقيض من ذلك، تكون علاقتهن مع الإله هي الأساس، في حين أن الإله كمبدأ للعدالة والتنظيم على الرغم من أهميتها تظهر كأمر ثانوي. قد نتوقع بأن الرجال الذين أصبحوا ملحدين سيجدون مبدأ جديدا مطلقا يمكن من خلاله تنظيم العالم، وبذلك يمكننا توقع أن الملحدين الرجال ليكونوا ملحدين بوضوح تام وليكون لديهم لاهوت جديد يأخذ المكان الثقافي للإله، وكنتيجة لذلك يجب أن يكون الملحدون الرجال مؤمنين بشدة بمثل تلك المبادئ كالسببية أو التقدم أو الإنسانية أو الشيوعية أو الوجودية. وهذا ما نراه في حياة الملحدين. كانت ابنة بيرتراند راسل واعية تماما لبحثها عن الحقيقة في الرياضيات كبديل ديني للإله. يلتمس الملحدون الثوريون الفرنسيون أو أحيانا الشكاكون الجادون بديلا مشابها عن الإله في تقديس السببية، حتى أنهم وضعوا تمثال امرأة في كاتدرائية نوتردام في باريس ممثلة إلهة السببية. ويعرف العديد من الملحدين اليوم كمؤمنين بالعلم، يعاملون العلم كرؤية كونية أو كفلسفة شخصية ليس فقط كعلم ديني مهم أو كنمط معرفي. ويشتهر الماركسيون والشيوعيون بتفسير عقيدتهم كنظام شمولي ويناصرونه بتعصب، وتضطهد كثيرا من عقائد غير المؤمنين به بطريقة تبدو معها محاكم التفتيش لطيفة. في حالة النساء يملأ الفراغ الناتج عن العلاقة اللاهوتية بعلاقات أخرى. تبحث المرأة التي ترفض الإله عن علاقات بديلة بنوع من الحماسة. على سبيل المثال، رفضت العديد من المؤمنات بالنسوية المتطرفة المعاصرات فكرة الإله رفضا قاطعا، مفسرات إله اليهودية والمسيحية بأنه أبوي، ويعني بذلك أن العلاقة مع الإله مفسرة على أنها مستبدة بالنسبة للنساء، ولذلك فهي غير مقبولة. هن لا يرفضن فكرة الإله بحد ذاتها أكثر من كون الإله له علاقة خاصة بالرجال، ويرغبن بإعادة تعريف هذه العلاقة. وكنتيجة لذلك يجب أن يعرض إلحادهن الجديد في هذه الحالة المساواة بين الجنسين علاقات مهمة جديدة لتأخذ مكان الإله الأب. تعرف المساواة بين الجنسين جيدا بإعادة تعريفها للإله كأنثى الإله أو الإله الأم. مثل هؤلاء النساء لسن ملحدات بشدة بالمعنى الشديد للكلمة بتغييرهن للنوع الأرقى والأكثر رفعة من العلاقات. علاوة على ذلك، يجب أن نتوقع أن النساء في تطويرهن لبديل ديني للإله على أنه رجل كأب يركزن على العلاقات النسائية في هذا العالم أيضا. يمكن أن ينظر إلى السحاق الذي شاع بين المؤمنات بالنسوية المتطرفة والمنتسبات للأختية كتدفق فلسفي من رفض القداسة الأبوية. التعبير في هذه الكلمة في العالم الشخصي الأفقي للموقف الذي تبنته المؤمنات بمساواة الجنسين بالنظر للبعد العمودي للإيمان بأمومية الآلهة. وعلى الرغم من أن بعض أنواع الفضائح الدينية من المرجح أكثر أن تهين الرجال وغيرهم أي النساء أيضا، لكن يمكننا توقع أن النساء ستقابل بسوء معاملة شخصية أو خيانة أو هجران من الشخصيات الدينية الذكورية من آبائهن إلى مدرسيهن والقسيسين والكهنة والأحبار، وستكون مزعجة أكثر بكثير بالمتوسط مما يمكن أن يقابله الرجال. وعلى النقيض من ذلك، فقد ينزعج الرجال أكثر من الآباء الضعفاء أو الذين ليس لديهم مبادئ من النفاق الديني أو الكنيسي. وهكذا يجب أن تكون الخلافات الدينية والحديث النسبي من اهتمام الذكور أكثر، في حين يكون للخلافات على سياسات الكنيسة تأثير أقوى في النساء بما أنها تؤثر في الحياة بشكل مباشر. نفترض أن مثل هذه الاختلافات مع وجود ضعف إلمام بعلوم الدين من المرجح أن تسبب الإلحاد عند الرجال أكثر من النساء. إن التمييز بين الاهتمام الأعظم للرجال بالإله كمبدأ والاهتمام الأعظم الأنثوي بالإله كعلاقة يتسق مع طرح كارول جيليغان المعروف جيدا على اختلافات التفكير الأخلاقي بين الرجال والنساء، حيث زودت بدليل مقبول على أن النساء يملن غالبا إلى التركيز على العواقب الشخصية للمشكلة الأخلاقية، في حين يميل الذكور أكثر للتركيز على المبادئ المجردة المتضمنة في المعضلة. ترى النساء المحافظة على علاقات مرضية كاهتمام أساسي ويركزن على التسامح، في حين يكون الرجال أكثر اهتماما بنزاهة الأفكار المجردة مثل العدالة. افترضت مناصرات أخريات للنسوية المتطرفة بالتوافق مع جيليغان أن العلاقات تشكل جزءا أكثر أهمية في الهوية النفسية للإناث منه لهوية الذكور. يظهر تركيز النساء على العلاقات نفسه باكرا في حياتهن، فبالمقارنة مع الذكور تهتم الرضيعات باكرا وبشكل أكثر موثوقية بالوجه البشري، فيخفف عنهن أكثر بالكلمات والأغاني، يتكلمن أبكر ويعرن اهتماما أكثر للأشخاص بدلا من الأشياء، وهن أكثر وعيا للتفاعل العاطفي، حتى أن الرضيعات بعمر يوم أو أربع يحافظن على تواصل بالعينين مع البالغين أكثر مما يفعله الصبية الرضع. تصب هذه الانحيازات في مصلحة التحميل الشخصي خلال الحياة. تظهر الفتيات تعاطفا أكثر مع الشدة التي يلاقيها الآخرون مقارنة بالصبية، حدد مثل هذا التعاطف كمكون مركزي في تطوير السلوك الأخلاقي. اهتمامنا بالاختلافات الذكورية والأنثوية ليس للدلالة على أن جميع الرجال أو جميع النساء ملائمون أو ملائمات للنموذج المقترح، ومن البين أن كلا سمتي الإله طبيعة مبادئه وشخصيته مهمة لدرجة ما لكلا الجنسين. أود أن أخمن أن التقسيم السابق المقترح يميز بشكل كاف 60-70% من كل جنس، ومن هنا يبقى كثير من الرجال والنساء يتلائمون أكثر مع النموذج من الجنس المعاكس. نتوجه الآن للنظر لدليل في حياة المناصرات للنسوية المتطرفة المعاصرات والتي يتحملن النقاش السابق. سايمون دو بوفوار، المولودة عام 1908. سايمون دو بوفوار هي بحق إحدى أكثر النساء المشهورات ثقافيا في القرن العشرين. كانت امرأة الأدب وتابعة لجان بول سارتر ومفكرة نسوية متطرفة بالنسبة لشخصيتها. كتابها الجنس الآخر هو أطروحة نسوية كانت متقدمة لعقود في الحركة الأساسية للمطالبة بمساواة الجنسين في أواخر ستينيات القرن الماضي. كانت بوفوار تعرف بأنها ملحدة. كان الإلحاد إلحادا افتراضيا أساسيا لوجودية سارتر، لكن إلحادها تعمق بسبب الفلسفة السياسية الماركسية التي كانت واضحة في الحياة الثقافية الفرنسية في ذلك الوقت، إضافة إلى مشاركات كل من سارتر وبوفوار. من ناحية أخرى، لم تكن سيمون ملحدة طيلة حياتها. ولدت في عائلة من البرجوازيين الراقين، وكانت الكبرى بين ابنتين. كافحت العائلة ماديا لأنها افتقرت كثيرا بمرور السنين. والدها محام، وبسبب رجل في البلدة كان شكاكا غير مؤمن تماما. كانت أم سيمون أكثر من أثر فيها طفلة وبالغة. كانت مؤمنا جدا بالكاثوليكية التي علمتها لكلتا ابنتيها في كامل الطريقة الكاثوليكية الأرثوذكسية. وصفت سيمون في مذكراتها بنت مطيعة، وصفت نفسها في تلك الفترة من حياتها بقولها: لقد كنت تقية جدا، كنت أجهر بالإيمان مرتين شهريا للخور مارتن، وكنت أتلقى القربان المقدس 3 مرات أسبوعيا، وفي كل صباح أقرأ فصلا من تقليد المسيح، وكنت أتسلل بين الحصص إلى مصلى المدرسة ورأسي بين يدي وأقوم بصلوات طويلة، وغالبا ما أفعل ذلك في درس من النهار، كنت أترك روحي للخالق. لقد كنت أمجد سيد المسيح بشكل جنوني. وبالإضافة إلى قراءتي من الإنجيل، كنت أقرأ روايات مختلفة كان فيها هو البطل، وكانت له عين محب أحدق في وجهه المتجهم الحنون والوسيم. كم من المريح معرفة أنه كان موجودا. اعتبرت نفسها راهبة كرملية، وبدا أنها مأخوذة بالفهم الرومانسي للقداسة الكاثوليكية. كانت أم سيمون تشرف عليها بحرص كبير، حيث كان من الواضح أنها الشخص الأكثر تحكما مع احترامها لحياتي ابنتيها. حضرت السيدة دو بوفوار بعض صفوف ابنتيها حتى قاربت سيمون 10، وكانت تفتح وتقرأ بريدها حتى بلغت 18. وعلى النقيض من ذلك، كان أبوها مثل كثير من الآباء في ذلك الزمن أقل تدخلا بشكل مأساوي في حياة ابنتيه، لكن كان له وجود مهم بالنسبة لسيمون التي كانت واعية تماما لموقف والدها تجاه الدين. لم يكن أبي مؤمنا، شارك الكتاب الكبار والمفكرين شكوكه. كانت النساء عموما هن اللواتي يذهبن للكنيسة. بدأت بالشعور بكثير من التناقض والانزعاج من حقيقة وجوب امتيازهم، حيث كان الرجال مع كل شكوك الممكنة هم المتفوقين. لاحقا وبعمر المراهقة، فقدت سيمون إيمانها وأصبحت شكوكية أو ملحدة. مهدت شكوكية أبي الطريق لي. لم أكن لأتخطى تلك المغامرة الخطرة وحدي. شعرت براحة كبيرة في تحرر نفسي من القيود على جنسي وقيود طفولتي. لم تظهر سيمون خسارتها للإيمان لأي من والديها في ذلك الوقت. ربما لم تفاجأ أنه بعد مدة قصيرة اكتشفت الموت بأهميته العظمى ومعناه المزعج، كما أنها اكتشفت الوحدة. الإله لن يعود معي بعد الآن. كان هذا الإحساس بالوحدة مخففا لبضعة سنين بسبب الطبيعة العاطفية القوية للعبادة والشعور بالاتحاد مع العالم الطبيعي وجماله. كان عمر سيمون قرابة 20 عندما قابلت سارتر. كان كلاهما طالبا في باريس. كان سارتر أكبر منها 3 سنين. درس كلاهما الفلسفة. وخلال وقت قصير كرست سيمون نفسها تماما لسارتر. قالت في كتابها مقتبل العمر، وهو الجزء الثاني من سيرتها الذاتية: كانت ثقتي به كاملة تماما، حيث إنه دعمني بنوع من الأمان التام الذي لا يخيب، والذي شعرت به يوما ما من والدي أو من الإله. استمر تكريس سيمون وولاؤها لجان بول طيلة حياتها، على الرغم من خيبات الأمل غير العادية في علاقتهما والتدخل الكبير لكل منهما في حياة الآخر خصوصا سارتر. ظهرت سيمون خلال حياتها وعلى الرغم من شؤونها الخاصة بعض علاقاتها سحاقية، على أنها زوجة بالولاء لسارتر وللأفكار التي يعتنقها. كيف يمكننا تفسير ولائها الكبير وغير المتزعزع لسارتر؟ تسأل إحدى النسويات توريموي بوضوح في بداية كتابتها السيرة الذاتية لبوفوار. لماذا حجمت كل الفرص بإعلان نفسها متخلفة ثقافيا عن سارتر؟ الجواب لكلا السؤالين هو أن سارتر أصبح إلهها. من الواضح أنها لم تصبح ملحدة بسبب والد مختل. في الواقع مهد لها والدها الطريق لتصبح ملحدة، وبذلك لا تتعلق حالتها بفهمنا لأصل الإلحاد، لكن يمكن أن تضرب كمثال مباشر عن اختلاف تعبير الإلحاد بين الرجال والنساء بعد رفض فكرة الإله. استبدلت سايمون علاقتها مع جان بول بعلاقتها مع الإله، حافظت على نوع من الولاء المؤكد لهذه العلاقة التي تعود لأصل حياتها الفكرية. وعلى النقيض من ذلك، وضع سارتر مبدأ واضحا للإلحاد في قلب فلسفته. وبغض النظر عن باقي علاقاته، إلا أن أكثر ما يشتهر به قوله الجحيم هو الناس الآخرون. وكان جواب سايمون المتهكم الواضح الجنة هي الشخص الآخر. آين راند، المولودة عام 1905. ولدت في روسيا من عائلة يهودية ثرية دمرتها غالبا الثورة الروسية. هاجرت راند مع عائلتها إلى الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأت مهنتها كروائية وفيلسوفة. وأكثر ما حقق شهرتها رواياتها الفلسفية المنشأ والأطلس المستهجن، لكنها كتبت أيضا أعمالا في الفلسفة الموضوعية. كان أبوها وأمها مماثلين لوالدي سايمون دو بوفوار. أم آين، وبالرغم من ضعف تقواها مقارنة بأم سايمون، كانت أكثر تدينا من زوجها. كانت يهودية الأم ظاهرة في العاطفة الاجتماعية وأسلوبها التقليدي، في حين أن أباها الذي عرفت به آين جدا على الرغم من يهوديته كان شكوكيا. لم تحب آين منذ طفولتها أمها أبدا، ورفضت قيمها واهتماماتها الاجتماعية. وصفت كاتبة سيرتها باربارا براندن اكتشاف آين لحياة أبيها الثقافية وعلاقتها معه. عندما كانت العائلة لا تزال في روسيا، حضرت آين التي كانت تعرف حينها بآلس مع والدها محاضرة سياسية. كانت المحاضرة مثيرة للاهتمام، لكن النقاش مع والدها بعد ذلك كان أروع. تعلمت آين ولأول مرة في حياتها مدى التعاطف الثقافي في عالم السياسة، ولأول مرة تكلم والدها معها كبالغة. كان يأخذ أفكارها بجدية، ووصلت إلى قمة سعادتها، كانت تتلقى تأييد وموافقة أبيها، فكانت تلك المرة الأولى في 15 سنة من حياتها التي أحبت. في الحقيقة كان لدى آين حب أسبق لبطل خيالي. في صيف عام 1914، عندما كانت في 9 من العمر، قرأت قصة اعتبرتها نقطة تحول حاسمة في حياتها في وقتها وبعد ذلك. كانت القصة الوادي الغامض، تدور حول ضباط إنكليز في الهند دخلوا في صراع شديد مع الأمير الحاكم الشرير. وحتى بعد سنين وصفت آين بطل القصة سيروس قائلة: كان سيروس شخصية ملهمة، مثالا راسخا لما يجب أن يكون عليه الشخص وما يجب أن يكون عليه الرجل. لقد كان رجل الحدث، وكان واثقا بنفسه بشكل كامل، ولا أحد يقف في طريقه. ساعدها على الثبات على ما يسمى بنوع المفضل من الرجال، المتسم بالذكاء والاستقلالية والشجاعة، إنه الرجل البطولي. ناقشت براندن بشكل أكبر أهمية سيروس لآين بأنه كان نموذج أبطالها الخياليين هاورد رورك في المنشأ، وجان جالد، وهانك ريردون في الأطلس المستهجن. لخصت براندن أهمية بطل الطفولة هذا لعمل راند ب: لم تكن روعة القصص في رواياتها، ولم يكن أسلوبها الأدبي، ولم تكن الأحداث هي أكثر ما جلب لها الشهرة التي كانت ستصل إليها. لقد كان تصوير قدرة الإنسان، لقد كان سيروس. على الرغم من روعتها وطاقتها، لقبت آين نفسها بالمعاندة لنسوية. بالنسبة لها كان الذي يمثل نوعية المحترمة للصراع والقوة والغاية رجلا وليس امرأة. كانت تلك صفات ذكورية بحق. وعرفت آين النسوية المتطرفة على أنها عبادة البطل، ووصفت نفسها بعيدا في العصور القديمة كعابدة البطل. نرى عند آين كما عند سايمون دو بوفوار علاقة مثالية تأخذ مكانها مع الإله. ومن الواضح أن آين راند كانت في كل نواحي المهمة في كل حياتها تعبد رجلها المثالي سيروس. في الحقيقة كانت تسعد بتلك العلاقة، كما آمنت راند بقوة بمبادئ معينة، لكن كان من الواضح أن حبها لتلك المبادئ منذ البداية نابع من تجسيدها في بطلها. جيل جوستون، المولودة عام 1929. ولدت جيل جوستون وهي نسوية متطرفة بارزة في إنكلترا، حيث عاشت هناك مع أمها الأمريكية لعدة سنين قبل أن تنتقل إلى جزيرة لونغ آيلاند في نيويورك. قيل لها إن والدها مات وترعرعت طفلة وحيدة مع أمها وجدتها لأمها. لم تكن توجد شخصيات ذكورية في المنزل. كانت مقربة من أمها، لكنها كانت أيضا تشبه الفتاة المسترجلة تومبوي. تخرجت في عام 1947 من أكاديمية ماري في بيكسكيل في نيويورك، وهي مدرسة خاصة صغيرة إنجليكانية. وعندما كانت في الجامعة في بوسطن علمت لحيرتها أن أباها مات مؤخرا. بمعنى آخر أن والدها كان طيلة تلك الفترة على قيد الحياة ويعيش في إنكلترا. لم تكن أمها أرملة على الإطلاق، ولكونها كانت في صغرها في إنكلترا كان من الممكن بالطبع أن تعرف أباها. ليست المشكلة فقط ما قامت به أمها، لكن أيضا كيف لم يتصل أبوها بها أبدا. استمرت الأمور المفاجئة حول العلاقة بين أم جيل وأبيها. وجدت أن والديها لم يتزوجا أساسا، وأمها كانت تبقي ذلك سرا. وأثناء مشاحنة مع أمها دعت أمها بالعاهرة ودعتها أمها باللقيطة. لها كتاب هو السيرة الذاتية في البحث عن أب، تجاوز الأم، وهو كتاب فيه كثير من الإشارات المرجعية لتأثير غياب أبيها والمعنى المتشابك والحاد لأمها بالنسبة لجيل. أنهى جوستون هذا الكتاب بالقول إنها أتت إلى العالم بمقولة ابنة أب غير معروف. ذهبت خارج البلاد لتكتشف ما يمكنها معرفته عن أبيها، وبالنسبة لها ادعت أنه فقط أبناء الآباء يمكنهم الاستمرار في عالم يحكمه الآباء. اعتنقت جوستون ما يمكن أن يدعى مكانة دينية نسوية تقليدية، وهو في مجتمع السحاق تعبير واحتفال بتزوج شبكة سحاقية نسوية. لاحظت أن الدين بجميع أشكاله هو السلطة الأخرى بيد الأجهزة الشرعية للحكومات المحافظة على التوجه الأبوي على المجتمع، وبذلك يمكنهم متابعة قمع النساء باستئنافات مختلفة بطبيعتنا الأعلى، وهو عبارة عن استحضار الكلمات والأفعال للإله الذكوري الحصري. وادعت أن المنزل والكنيسة والولاية هي أعداء الثورة الجنسية، وكما فعل الكثير من الأنثويات استشهدت بالماركسيين وخصوصا إنجلز في رؤية العائلة كبرجوازية وبناء رأسمالي. يغير تحليل النسوية المتطرفة في عديد من النواحي الحرب بين الجنسين إلى صراع الشيوعية بين الطبقات الاجتماعية الذي يعد في كثير من الحالات أرضا إلحادية خصبة. من ناحية أخرى لا يوجد أي وثنية جديدة أو إلهة مركزة في كتابات جوستون. كان تركيزها على العلاقات السحاقية باعتبارها ذات أهمية كبيرة لجميع النساء. كان لها الأب الأكثر اختلالا مع نتائج مطابقة لتحليلنا الحالي. كايت ميلت، المولودة عام 1934. كانت كايت الوسطى من بين ثلاث فتيات. ترعرعت في سان بول بولاية مينيسوتا في عائلة كاثوليكية ملتزمة. كانت طفلة مؤمنة جدا ومحددة حياتها خصوصا بالمسيح ومعاناته. احترمت والدها الذي كان شخصية وسيمة ساحرة وغالبا رومانسية. كان مهندس بناء مشتركا في مشاريع بنائية ضخمة وقام برحلات كثيرة. في عام 1947 عندما كانت كايت في 13 من عمرها، ترك والدها الذي تحترمه العائلة فجأة وذهب مع امرأة بعمر 19. لم يحدث أي اتصال على الإطلاق بين والدها والعائلة التي تركها خلفه حتى عام 1962، أي بعد 15 سنة. وحتى عند ذلك كان الاتصال معتدلا جدا. بعد مغادرة أبيها للعائلة، أخبرت كايت أختها مالوري أنها لن تترك رجلا آخر على الإطلاق يشكل أهمية كبيرة لها. ذهبت كايت للمدرسة الكاثوليكية الابتدائية ولمدرسة ثانوية خاصة كاثوليكية للفتيات، ثم ذهبت لجامعة مينيسوتا. وأثناء سنين الجامعة حاولت أستاذة نفسية سحاقية إغواءها، وتخرجت في هذه الجامعة كطالبة مجدة بتميز أكاديمي كبير عام 1956 بشهادة في الإنجليزية. ثم درست فيما بعد في جامعة أكسفورد وجامعة شمال كارولينا، ونالت شهادة الدكتوراه في جامعة كولومبيا في عام 1969. نشرت أطروحة الدكتوراه بسرعة تحت عنوان السياسة الجنسية، وهي عبارة عن أطروحة ثقافية نسوية متطرفة أساسية وضعتها على الخريطة الثقافية والسياسية للولايات المتحدة فورا تقريبا. تتذكر أختها الأصغر مالوري ذهب كايت للدفاع عن أطروحتها التي كان من الممكن أن ترفضها وتمزقها لجنة الأطروحات الذكورية بالكامل، وبدلا من ذلك قبلت بتبجيل وأثني على عملها. نشرت صحيفة تايم في أواخر صيف 1970 مقالا عن النسوية المتطرفة التي وضعت سماتها كايت، والتي دعت فيها أن والدها ضربها هي وأختها. ارتابت مالوري من ذلك الادعاء، وعندما نشرت السياسة الجنسية كانت قد مضت عدة سنوات على زواج كايت من نحات يسمى فوميو يوشيمورا. بغض النظر عن ذلك، فقد أصبحت بعد هذا النشر بوقت قصير عضوا فعالا في دوائر النسوية المتطرفة في نيويورك، والتي وقفت مع الأفكار الدينية الوثنية الجديدة والسحاق والسحر بغطاء سياسي قوي للماركسية. بالطبع رفضت المسيحية بوضوح وبشدة. انتهى خلال تلك الفترة زواجها. تتذكر مالوري حضورها حفلات الهالوين في بدايات سبعينيات القرن الماضي، حيث وصلت متأخرة قليلا فرأت كايت مع مجموعة مكونة من 13 امرأة عارية يجلسن حول طاولة طويلة، ومع كل واحدة سكين حادة جدا وأشياء أخرى تتضمن أوعية مليئة بالفواكه وسلاسل طويلة. فهربت مالوري هي وامرأة أخرى صديقتها. أدخلت كايت ميلاد فيما بعد في العقدين السابقين العديد من النقاط الطيبة بسبب الاضطرابات الذهنية، وشخصت باكتئاب شديد. ووصفت أختها بأنها طاقة شخصية ومليئة بالغضب والغيظ، وغالبا ما كان ذلك غير متوقع. يمكننا القول إن هذا مثال واضح عن النساء اللواتي تركهن والدهن كفتاة صغيرة، وكنا ربما ضحية سوء المعاملة الجسدية أيضا، واستبدلت فيما بعد بإيمانها المسيحي والكاثوليكي الإيمان بالسحر الوثني الجديد وبالإلهة والتدخل غير العادي بالعلاقات السحاقية، جميعها ضمن إطار عمل الرؤية الكونية للنسوية المتطرفة. وتعيش كايت ميلت الآن في ريف ولاية نيويورك، حيث تقود مجتمعا من الفنانات. استثناءات: دينيس ديدرو، المولود عام 1713. قد يسأل القارئ أين يوجد في هذا الكتاب باقي الملحدين المعروفين، أو على الأقل الأعداء الفكريون المهمون للمعتقد الديني؟ إحدى الشخصيات الدينية التي لم تناقش بعد هي دينيس ديدرو، وهو من الشخصيات الأساسية في التنوير الفرنسي. كان بحق الملحد الأكثر شهرة في ذلك الوقت والمعروف أكثر من دي هولباخ على سبيل المثال، لنشره كثيرا من المؤلفات الناجحة. كان لدى ديدرو ووالده علاقة إيجابية واضحة أثناء السنين الأولى من حياة دينيس حتى أثناء مراهقته، ومن هنا لا يعد ديدرو مثالا يدعم فرضيتي. لم يكن والده ميتا ولم يتركه أو يسيء معاملته، بغض النظر عن أنه كان مسؤولا عن الملاحظة الأوديبية جدا المقتبسة من فرويد والمذكورة في الفصل الأول. من ناحية أخرى، حدث نزاع خطير مع والده عندما كان شابا، حيث وقع في الحب وأراد الزواج بامرأة من طبقة اجتماعية أقل منه ومن تربية أو ثقافة أقل. عارض والده بشدة هذا الخيار وخطفه وحبسه لمنعه من الزواج بها. هرب دينيس وتزوجها. أصبح زواجهما زواجا تعيسا جدا، حيث كانت الأمور المشتركة بين الزوجين في الواقع قليلة. وفي ذلك الوقت أصبحت مواقفه الفكرية خصوصا إلحاده مصدرا للجفاء بينه وبين عائلته الكاثوليكية الملتزمة جدا، ولم يتصالح مع والده أبدا. وعلى الرغم من وجود دليل معتدل لعدائية ديدرو تجاه والده كشاب، فعموما لا يمكن استخدام فرضيته مع ديدرو، إذ يمكن بالطبع أن يكون لدى ديدرو تجارب سلبية شديدة كطفل، إما مع والده أو مع شخصيات أبوية مهمة. لكن بغض النظر عن ذلك، يمكننا فقط أن نرسخ حكمنا على السجل الذي لدينا. على أي حال، يمكن أخذ عوامل نفسية مهمة جدا بالحسبان بالنسبة لوضع ديدرو. مؤخرا اقترح فرانك جي سولواي في ولد لكي يعصي أنه عندما يولد شخص ما، تعتبر عائلته محددا أساسيا لمواقفه الفكرية لاحقا عند بلوغه. قدم سولواي أدلة كثيرة ليبين أن الأطفال الذين ولدوا لاحقا من المحتمل أكثر أن يعاندوا التنظيم السياسي أو الفكري الموجود. يوجد مجال لأفكار جديدة جذرية تغير النظرات السابقة، بغض النظر عما إذا كانت الفكرة الجديدة بأهمية نظرة داروين عن التطور أو بسخافة نظرية جال عن علم الفراسة التي تفترض إمكانية تحديد الشخصية بفحص شكل ونتوءات الجمجمة. لم يناقش سولواي ديدرو، ولكنه لائم فرضية سولواي بشكل جيد جدا. أخو ديدرو الأكبر الذي ولد أولا أصبح قسيسا ونهج نهج والديه والنظام المؤسس. يمكن بذلك أن ينظر لمفاهيم ديدرو على أنها نتيجة لعلم النفس الباكر القائم على الأسرة، لكنها بالطبع ليست مثالا جيدا على فرضية الأب المختل. كارل ماركس المولود عام 1818 استثناء جزئي. كان كارل ماركس الأب الفكري للماركسية ومقدمة الاشتراكية والشيوعية، أيضا ملحدا بارزا، لكنه لم يمضي الكثير من وقته يقاتل في ساحات الإلحاد. فهم الإله في مصطلحات فيورباخ كإسقاط لما يجب أن يكون عليه الرجل المثالي، وفهم الدين مثل باقي الظواهر الاجتماعية كتعبير عن البنية المادية للزمن. لا يوجد تفسير يمكن أن يسمح لنا برؤية ماركس كمثال لفرضيتي. وعلى الرغم من أن والد كارل أتى من سلالة طويلة من أحبار اليهود، فقد اعتنق المسيحية البروتستانتية لأسباب اجتماعية خصوصا، وكشاب أظهر كارل ماركس بعض المعتقد المسيحي. عرف كارل الصغير دون شك أن دخول والده المسيحية كان سطحيا، وكان من الممكن أن يقلص هذا من احترام كارل لوالده. على الرغم من ذلك، لا يوجد نزاع واضح أو جفاء بين ماركس الأب وكارل الابن. وعلى الرغم من أنه في بعض أوقات الفترة الأخيرة من مراهقته عندما كان في الجامعة رفض كارل فجأة وبشكل قطعي خلفيته البرجوازية، على الرغم من أنه استمر بقبول دعم والده المالي، كان الأمر في أربعينيات القرن التاسع عشر، لكن يبدو أنه في ستينيات القرن العشرين. ومن هنا لا يوجد دليل للإيمان بأن النقص الكبير لاحترام ماركس لأبيه يتدخل في عدائيته الكبيرة للطبقة البرجوازية. على أي حال، يمكن أن تكون نظريته الاشتراكية هجمة عنيفة على كل شيء يمثله أبوه، وتتضمن بذلك أفكاره قضية واضحة جدا لرفضه لأبيه. سام هاريس المولود عام 1967 استثناء محتمل. سام هاريس عالم أعصاب وشكوكي أو ملحد معاصر مشهور، لكنه من ناحية أخرى يتعاطف مع الأديان الروحية غير الألوهية مثل البوذية، وهو مؤلف كتاب نهاية الإيمان ورسالة إلى أمة مسيحية، وناقد شديد للمسيحية واليهودية والإسلام. لا تتوافر معلومات كثيرة عن سيرته الذاتية، لكنه نشأ في منزل علماني ليس فيه اهتمام كبير بالله أو الدين، ولا دليل على وجود جفاء بينه وبين والده من طائفة الكويكرز أو والدته اليهودية. كان تخصصه في جامعة ستانفورد اللغة الإنجليزية، والذي من المفترض أنه لا يتوافق حتى مع أبسط درجات التوحد. وما لم يظهر دليل نفسي جديد أفترض أن سام استثناء من فرضيتي الأب المعيب والتوحد المطروحتين في هذا الكتاب. أسباب نفسية أخرى للكفر. يعي كثير من الناس كيفية تأثير تجارب خاصة لممثلين عن الإله المسيحية أو الكنيسة في معتقدهم الديني. عرفت رجلا كان ملحدا في معظم حياته، لكنه في النهاية عاد للمسيحية عضوا في الكنيسة الأسقفية. ترك الكنيسة الكاثوليكية ورفض فكرة الإله بسبب موقف مؤلم حدث معه، وعندما دخل القربان المقدس لأول مرة أسقط بالخطأ خبز القربان المقدس وعوقب علنا، وفي الحقيقة أذله القسيس. شعر بجرح عميق جدا أفقده إيمانه. لا يوجد أدنى شك بوجود أمثلة كثيرة لسلوكيات أولئك الذين يفترض أنهم يمثلون الإله تسبب مثل تلك الجروح للناس. من المهم من ناحية أخرى للشخص أن يبقى مدركا أنه بغض النظر عن طبيعة وبشرية ردود الأفعال تلك، فهي ليست منطقية لكن نفسية. دعنا نتطرق لأساس نفسي آخر للابتعاد عن الإله. الإنجليزي التاريخي العظيم إدوارد جابون المشهور بكتابه انحدار وسقوط الإمبراطورية الرومانية يشتهر جدا بهجماته على الكنيسة المسيحية، والنتيجة الواضحة التي خلص لها هي أن نهوض المسيحية كان عادة متصلا بسقوط روما. كان يكتب بشكل متكرر خصوصا في حاشية كتابه ملاحظات حاسمة عن الكنيسة المسيحية الباكرة. ناقش كتاب السير نفسية جابون الشخصية ببعض التفصيل. أشار أحد كتاب السير الأساسيين جوزيف وارد سوين في كتابه المؤرخ إدوارد جابون إلى وجود ميول دينية حقيقية لدى جابون، وحال وصوله إلى أوكسفورد تحول فجأة للكاثوليكية الرومانية. صدم والده بهذا التحول غير المتوقع من ابنه، إضافة إلى خطره الاجتماعي والسياسي. وجد في ذلك الوقت في المجتمع الإنجليزي الكثير من الإجحاف بحق الكاثوليكيين، والعديد من القوانين المناهضة لهم كانت لا تزال سارية المفعول، خصوصا أنه لا يحق لهم الانتساب إلى البرلمان، وهو المستقبل الذي كان يأمله والد جيبون لولده. لذا فقد أرسله والده على الفور ليبقى مع قسم بروتستانتي في لوزان بسويسرا لعدة سنين. وخلال سنة واحدة من وصوله وتحت ضغط من القس ووالده عاد جيبون لبروتستانتية العائلة. من ناحية أخرى وعلى المدى البعيد أصبح أكثر أو أقل شكا في تقليد عقلانية القرن الثامن عشر، وكما ذكر أصبح ناقدا للمسيحية. يقتبس سوين نقدا مشهورا لجيبون: غالبا ما كان يخلق جيبون مناسبات عندما لا يجد مناسبة ليهين المسيحية التي يكرهها بشدة، حيث قد يبدو أنه ينتقم من جرح شخصي ما. ذهب سوين إلى ملاحظة أنه، وكما بالنسبة لجرح شخصي لا يمكن أن يكون هناك شك، تخربت حياة جيبون لسنين بحديثه مع روما، وحمل تلك الندبات طيلة حياته بعد ذلك. من ناحية أخرى لم يندفع جيبون في هجومه على الكنيسة بسبب الرغبة بالانتقام من تلك المعاناة، إنما بسبب الخوف، الخوف الذي ربما قام مجددا بشيء متهور إذا أطلق العنان لنفسه. رأى سوين أن جيبون عبارة عن رد فعل ضد الشخصيات الحماسية الدينية لبعض الأعضاء المشهورين من عائلته. حقائق حول شخصية جيبون: كان جيبون يرتعد من فكرة الاستسلام للعواطف الدينية، ولذلك كان يضبط نفسه بشدة ويتبنى موقفا عقلانيا باردا تجاه الحياة، ويبني صورة للمسيحية يمكننا رؤيتها في كتابه التاريخ. ولذلك فإن نمط العمل لعدائه للإكليريسية يشبه نمط عدائه لسوزان كوركود، المرأة الوحيدة التي أبدى لها جيبون حبه العميق. أثناء بقائه الثاني في لوزان عرف أنه بقدر ما كان يحبها فلن يتمكن من الزواج بها، لكنه علم أنه لن يتمكن من نسيانها أو حتى البقاء بعيدا عنها، ولذلك اتهمها ظلما بارتكاب الكثير من الجنح ليقنع نفسه أنها لا تستحقه. لكن حالما تزوجت بأمان من نيكر نسي تلك العيوب المزعومة وقبل بها بسرور كصديقة العمر العزيزة. اتخذ نفس الموقف الهجومي ضد الكنيسة على الرغم من اعتماده على الذكاء بدلا من الامتعاض. لم يسخر أبدا من نفقة سوزان، ونادرا ما كان يمتعض حقا من الكنيسة الباكرة. وبالتزامن مع فرضية ولد لكي يعصي لسلواي، لدينا هنا نوعان آخران من الدوافع لرفض فكرة الإله: التجارب المؤلمة مع الشخصيات الدينية كما في الحالة الأولى المناقشة أعلى، والكفاح المؤلم ضد النفس كما في حالة جابون. تشير فرضيتنا النفسية الأولى والدليل الذي يدعمها إلى أن التجربة الأساسية لوالد الشخص بكونها إيجابية أو سلبية تعتبر مساهما أساسيا في التمثيلات المتفرقة أو المنقسمة، إحدى الصور سلبية والأخرى إيجابية. في مثل هذه الحالات يمكن أن تتطور علاقة أكثر تعقيدا مع الإله. على سبيل المثال، يمكن أن تدعم سمات إيجابية للتمثيل الداخلي المعتقد بالإله المحب، في حين أن السمات السلبية يمكن تمثيلها بالشر أو بنظرة سلبية للمسؤولين الدينيين مثل البابا، والذي تدعوه الكاثوليكية بالأب المقدس. إذا كان هذان التمثيلان المتنازعان قويين، يمكن أن يحصل موقف ديني شديد متناقض. قد يحدث شيء من هذا القبيل في علم النفس للشخصيات الدينية المؤثرة أو الثورية. قام زميل نفسي لي في حواره مع عديد من رجال الدين الكاثوليكيين بوصف نفسية عدد من القسيسين الذين قابلهم بطريقة تدعم مثل هذا التفسير. لدى هؤلاء القسيسين رابطة قوية مع المسيح، لكن تقابلها صلة ضعيفة مع الإله، خصوصا بوصفه الإله الأب، كما أنهم رفضوا بشدة، وبعضهم حتى أنه كره البابا. قال زميلي إنه في جميع تلك الحالات كانت الصلة النفسية بين أبي القسيسين البعيد التأديبي ورفضهم للبابا واضحة جدا. تبعا لعالم النفس هذا، فإن مثل هذه النفسية ليست نادرة حتى بين الأساقفة. يجب دراسة التفسير النفسي المعتقد اعتمادا على انقسام في التمثيلات الأبوية الداخلية بشكل كامل ومثبت. ومن هنا، وعلى الرغم من تأثير الأب المعيب، توجد نفسيات مهمة أخرى أدت أيضا إلى عقليات إلحادية أو ما يشبه الإلحاد. بعضها ذكرناه أو اقترحناه، وأخرى قد تكون تركيبات أو تقليبات لهذه النفسيات.